أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا بالأمس عند السقاية، كيف انتقلت لهاشم. بفكركم، احنا قلنا ان قصي الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرجوا جرهم من مكة وأجلتهم خزاعة وسفروا وراحوا الشام، وقصي عير بالشام من انه ملحق بالقوم وليس منهم، وقالت له امه: يا بني انت ابن الاكابر وابن كرام الناس، واهلك بمكة وعاد، وكان تاجرا كثير المال، ومن خلقه الكريم واطعام الطعام ومعاملته مع الناس بالاخلاق الكريمة نال الحظوة بين الناس، نال وخطب ابنة سيد خزاعة اللي قلنا اسمه حليل بن حبشية. وبعدين لما جهز سيد خزاعة يموت أوصى بالمفتاح لبنته، وبنته رفضت واعتذرت، فأخذ المفتاح أحد رجال خزاعة، كان سكيرا عربيدا، وباع المفتاح في سهرة بزق من خمر لقصي. لما قصي أخذ المفتاح وأصبحت له السقاية والرفادة والزعامة والندوة واللواء، كلها كانت مجموعة في يد واحدة. بعد كده قابت الناس خزاعة وقالوا: ازاي ينتقل مننا السلطان ده والعز ده لقصي اللي هو من جرهم، وحبوا يثبوا عليه. فاجتمعت العرب حول قصي لخلقه وشهرته، واجتمعت قريش. قريش قلنا اصل قريش ده لقب، بيقال ان اول من لقب بهذا اللقب فهر، فهر احد اجداد النبي صلى الله عليه وسلم، والفهر الحجر الكبير كان اسمه فهر، وبيقال انه هو اللي سن رحلة الشتاء والصيف وما الى ذلك، وكان تاجرا مطعما للطعام والاخو. فسميت او القي عليه لقب قريش من التقريش او التقرش، وهو الحصول على القروش يعني التجارة. يعني بنرجع وبنقول انه السيادة لما راحت لقصي، لان قريش اجتمعت معاه تؤيده، والاعراب والعرب حوالين مكة والكل وقف مع قصي، فخزاعة انهزمت وأجليت خزاعة من مكة. لما جاء قصي يموت أوصى بهذا السؤدد لابنه عبد الدار، وكان قصي له عبد الدار وعبد مناف. لما بقت السلطة في إيد عبد الدار وجه يموت، أولاده بقى بدأوا ياخدوا محله. أولاد عبد مناف ثاروا وقالوا: لا إحنا أحق. حصل خلاف، وكادت قريش تختلف وتفترق وتتصارع. أخيرا حدث الحل، إن أولاد عبد مناف ياخدوا السقاية والرفادة، الرفادة اللي هو الإطعام، وأولاد عبد الدار ياخدوا السدانة، الحجابة، الندوة، اللواء. مين أكبر أولاد عبد مناف وأفضلهم؟ هاشم. هاشم أصل اسمه عمرو، عمرو بن عبد مناف. هاشم لقب سموه بيه لأنه لما حصل السنة وحصل جدب، سافر أو بعت قافلة للشام وجاب تمر وجاب ثريد وهشم ذلك، هشمه يعني طحن كله، وعمل دقيق وعمل أكل، وزع على أهل مكة بالكامل من ماله الخاص، فأطلق عليه لقب إيه؟ هاشم، لهشمه الثريد والطعام. هاشم أنتوا عارفين، أنا قلت امبارح إنه في رحلة من رحلاته هو عائد من الشام، مرة بيثرب فوجد فتى حسناء فتزوجها، حملت خدها وراح بها مكة. لما جت تولد قالت له: أولد عند إيه؟ عند أهلي. فودها المدينة تاني يثرب، ما كانش لسه اسمها المدينة، المدينة اللي سماها المدينة المنورة هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فكان اسمها يثرب وكان اسمها طيبة. فلما رجعت ولدت ولد وسميته شيبة. سميته ايه؟ شيبة. وفضل معاها، وهاشم بمكة مات بعد فترة سنتين ولا ثلاثة ولا حاجة. لما مات هاشم وكان في ايده بقى السقاية والرفادة، اوصى بالسقاية والرفادة لاخيه المطلب. المطلب تذكر ابن هاشم وحب يجامله بعد وفاته ويقوم بالواجب نحوه بعد ما استلم الرياسة. فسافر يثرب وعمل محاولات ياخد ابن اخيه معاه، جابه ودخل مكة مردفا له على بعيره. فالناس قالت الله، ده المطلب اشترى عبد، مين ده اللي راكب وراه؟ ده عبد المطلب، ده عبد المطلب. فسارت بين الناس كلمة عبد المطلب لمين؟ لشيبة ابن هاشم ابن عبد مناف. شيبة اللي هو عبد المطلب في حجر عمه المطلب. لما جه المطلب يموت أوصى بالسقاية والرفادة لابن أخيه هاشم اللي هو كان أصلا صاحب الرئاسة، فرجعها لابنه اللي هو عبد المطلب اللي هو اسمه أصلا إيه؟ شيبة. عبد المطلب لما أخذ الرئاسة والسقاية لقي فيها مشقة ولقي فيها العنت الشديد. ليه؟ زمزم انتوا عارفين انها اتردمت، وردمها ضمام ابن عمرو الجرهمي لما جت خزاعة استولى على مكة وخرجوا، محدش عارف طريقها. امال كان بيعمل سقاية الحجيج منين؟ في اطراف مكة كانت في بعض الابار الضعيفة الضئيلة، وكان عشان يعمل السقاية يروح على الابار دي يملى ويجيب المية يوديها يملى بها احواض حول الكعبة يسقي منها الحجيج. ملوش ولاد غير واحد بس اللي هو الحارس. نفسه بقى يلاقي زمزم. طبعا زمزم لو حفرت او وجدت تغنيه بقى عن المشقة وعن التعب. فبقى يفكر كتير ويتأمل كتير ويسأل الله كتير ويدعو الله انه يعرف زمزم فين. من كتر تفكيره بقت تجيله الرؤى، وبقى يقال انه يجيله الهاتف في المنام يقول له قم واحفر زمزم. طب فين اجيبها منين؟ زمزم فين؟ فتنه يشوف لحد ما قالوا له في الرؤية هي كذا بالرموز لحد ما قيل له انها بين اساف ونائلة. اساف ونائلة صنمان مجاوران للكعبة، فتقال له ان زمزم بينهم. اساف ونائلة اوثان اتقال فيهم حدوتة، معرفش كانت صحيحة ولا غير صحيحة. اتقال ان اساف راجل ونائلة ست، وانهم فجراء بالكعبة فحولا الى حجر، مسخا الى حجر. هنتكلم بعد كده ازاي العرب اولاد اسماعيل واولاد ابراهيم اهل البيت اهل الحرم ايه اللي خلاهم يعملوا اصنام هنقول. لكن خلينا احنا قبل في مين؟ في عبد المطلب. لما تيقن خد المعول وخد الحارس وراح بين اساف ونائلة يضرب الفاس. وقفت له قريش، ايه اصنام بقى بينحروا عندها واوثان بيعبدوا، ازاي هيخبط يزعجهم؟ فبيقال انهم احتكموا الى عرافة وقالت لهم ضربوا القداح، وضربوا القداح وسابوه يحفر. حفر بيحفر فوجئ بالغزلتين الذهب راح مطلعهم والاسياف الذهب اللي كانت بتهدى للكعبه، وانفجرت زمزم. وهنا افسته قريش. قالت له نشاركك. تشاركون ازاي؟ انا صاحب السقاية وانا اللي شفت المنام وانا اللي جالي الهاتف وانا اللي امرت بحفر زمزم. تشاركوني في ايه؟ قالوا في الغزالية الذهب والاسياف الذهب والحاجات دي. قال لهم طب ايه رأيكم نسأل الالهة؟ طب نسألها ازاي؟ نروح للعرافة. فراحوا للعرافة فقالوا لها، قالت لهم هاتوا 6 اقداح. القدح يا جماعة وضرب الاقداح يعني ايه؟ ناخد فكرة، يمكن في ناس ما تعرفش. القداح وضرب الاقداح عبارة عن، عارف الزهر بتاع الطاولة وعلبة، يكتب على الحجر ده القدح ده القدح ده، يكتب اسم وبعدين يشخشخ ويطلع، اللي يطلع يبقى هو. وقدحين للكعبة، وقدحين لعبد المطلب، وقدحين لكم، واللي يطلع واكتبوا ايه الغزالة على قدح، قدح يعني قدحين، والاسياف والحاجات. ضربوا الاقداح، طلعت الغزالات من نصيب الكعبة، وطلعت الاسياف من نصيب عبد المطلب، وما طلعش للقدحين بتوعهم حاجة. فهمتم ولا لسه؟ ما هو قدح عليه الغزال وقدح عليه ايه الاسياف، هم دول الاساس. فالقدح اللي عليه الغزالة عليه اسم، اسماء بقى. فالمهم طلعت بالشكل ده، فجاه عبد المطلب راح واخد الاسياف الذهب سيحها وضربها بابا للكعبة، فاصبح لها باب من ايه؟ من ذهب. وراح جايب الغزالتين رجعهم في الباب يزينوا باب الكعبة، واستقرت له السقاية من منين بقى؟ من زمزم. لكن لسه في ذهنه انه ضعيف، لسه في ذهنه انه ملوش اولاد يمنعوه، وان اخواته واولاد العمة واولاد بني عبد الدار والهلمة دي كلها. فراح نظر انه لو رزق بعشرة اولاد بلغوا معه مبلغ الرجال يمنعون لينحرن احدهم على الكعبة للآلهة او لربنا ينحره. ويشاء السميع العليم ان يرزق عبد المطلب بعشرة رجال وست اناث. اما الذكور فهم انتوا عارفين بقى، الحارس معاه ابو طالب، حمزة اسد الله واسد رسوله، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير المقوم، جحل، عبد الله، نقولهم تاني، قلنا الحارس درار، ها درار، وابو لهب، وابو لهب يبقى كام؟ 10. عبد الله كان احب ابنائه اليه، بعض الكتب قالت ان هو اصغرهم، وده يبقى غلط، غلط، لانه لو كان اصغرهم ما كانش يبقى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، مقارب لسنه والفرق سنتين بس، مش كده؟ تبقى دي غلطه، تبقى تاخدوا بالكم منها، لان كتب السيره قالت ان عبد الله كان اصغر ابناء عبد المطلب، عشان كده كان احبهم اليه. لا، يجي منين؟ ده حمزه والعباس كانوا ايه؟ مقاربين قوي سن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يبقى ابن اخوهم، يبقى لازم كان عبد الله كبير وجوز وخلف، عشان مش كده؟ وضحت النقطه دي برضو. يعني احنا بنحاول دايما ايه؟ نصحح بفضل الله تبارك وتعالى، لان بنفكر بنقرا بتفكير، ومش مساله ان احنا نالف اي كلام. المهم بقوا 10. الستات مين بقى؟ عاتكه، صفيه، يا عمتي يا صفيه اعملي فاني لاغني عنك من الله شيء، بره اروى عاتكه، ايه كمان؟ اميمة، وبعدين ام ها اسمها ام ايه دلوقتي، نجيب اسمها ان شاء الله. المهم فست بنات وعشر رجال. طب فكر، طب يذبح مين بقى؟ خلاص النادر بقى، عاوز يعمل النادر، يذبح مين؟ فلم الاولاد العشرة حوالي وقال لهم القصة وحكى لهم حكاية النذر اللي نذره، فكل اولاده وافقوه على الوفاء بنذره ولم يعترض منهم احد. طيب يختار ازاي؟ خدهم وراح الكعبة للراجل اللي بيضرب القداح وقال له الحكاية، قال له عاوزين نعرف مين اللي في دول اللي الرب يقبل التضحية بيه. ضرب القداح عشرة بقى، مين اللي هيطلع؟ طلع عبد الله. لما بقت القرعة على عبد الله يبقى هو ده اللي اتذبح. فراح عبد المطلب خد المدية وخد الحبل، نفس القصة بتتكرر بتاعت سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل مع الفارق، مع الفارق دكها برؤية ورؤية الأنبياء وحي، ودكهم أنبياء، ده بندر، ده بندر، واختيار عبد الله بالقداح. لكن رغم كل ده لازم تفهم أن الفعال هو الله، فاهمين؟ والله خلقكم وما تعملون، مفيش حاجة تحصل في الملك إلا بإرادته هو كل شيء. يعني المعاصي اللي بتحصل بإرادة الله، أيوه بإرادة الله طبعا طبعا. هل يعصى ربنا قهرا؟ طيب إذا المعاصي اللي بتحصل الكفر، مين اللي خلق الكفر؟ الله. ومين اللي خلق الإيمان؟ الله. مين اللي خلق الطاعة؟ الله. مين اللي خلق المعصية؟ الله. ولذلك أنا في مرة زمان قلت لكم بفكركم بيها، اتنين بيتناقشوا، فاتنين واحد من اللي مسلم قوي والتاني اللي بيفكر روش عن مخه في اللي ما يصحش للمخ انه يعمل فيه. فقاعد فبيقول ايه، سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يريد. ده الراجل اللي مستسلم ده وسايبها وفاهمها، فاهمها. فبيقول سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يريد. دوكا بقى بيرد اللي بيفكر ده، قال له ايه، ايريد ربنا ان يعصى؟ شوف الرد. فدوكا رد عليه قال له ايه، وهل يعصى ربنا قهرا؟ شوف هدوكا عاوز يتفلسف برضه. قام قال له ايه، اتريد ان تقول انه القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء؟ انت عايز تقول كده بقى، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء؟ قال له نعم نعم، إن حفه اللطف لم يخش من بلل ولن يبالي بتكتيف وإلقاء. فسكت. إذا معنى كده بنرجع تاني ونقول بنقارن بس، إن القصة بتتكرر لكن مع الفارق، فاهمين؟ وبالتالي نقدر نفهم من هنا، الطائع رزق الطاعة يثاب على طاعته بفضله، بفضله ليس باستحقاقه. ليه؟ لانه هو ما عملش حاجه، هو اللي وفق. انت ما عملتش حاجه بمجيئك هنا، هو اللي رزقك، هو اللي عمل الجامع ده، وهو اللي خلق الراجل ده، وهو اللي ادى الراجل ده القران وحطه في المحراب ده، وهو اللي خلاه يقرا القران ده، وهو اللي جابك عشان تسمع القران وتصلي وراه. يبقى لك فضل في ايه؟ لكن يديك ثواب بمقتضى الوعد والفضل. الثاني عمل المعصيه، لما عمل المعصيه عملها ايه؟ بارادته، بارادته. اللي خلق الشيطان مين؟ ربنا. اللي ادى الفرصه للشيطان انه يسيطر على فلان مين؟ ربنا. اللي ما ادهوش الفرصه وحماه، ما حماهوش من الشيطان، سابه أوكله إلى نفسه مين؟ ربنا. فوقع في إيه؟ في المعصية لم يحفه اللطف ولم تتداركه الرحمة وترك فعصى فعوقب بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. اختصرها لكم باختصار شديد، احنا خرجنا بره الموضوع. باختصار شديد يا عمي، انتوا الاثنين داخلين الامتحان، سألتكم سؤال جيت وشوشتك بالإجابة وسبته هو يجاوب، أصله بتفلسف. أنت قلت لي هو أنا عارف حاجة إلا منك؟ ما أنت اللي بتعلمني، ده أنت من غيرك ما كنتش أعرف حاجة كده؟ أيوه طبعا، هتتعبني وأفكر؟ أفكر فين؟ أنا أعرف حاجة؟ أروح مغششك الإجابة. هو بقى الامتحان لا ده بسيطة، هي شغلانة يا حدوتة أحل أبوه، أو عندك 10 أسئلة كمان أجاوبهم كده؟ طب جاوب. وقع. فهمتوها ولا لسه؟ حصلت من زمان واتحكت لنا واتحكت لنا، بس في ناس بتاخد بالها وناس بتخش بالها. ابليس وادم الاثنين عصوا ونفس المعصيه ونفس درجه المعصيه ونفس حكايه واحده. ده قال له ايه؟ ما تعملش، عمل. وده قال له اعمل، ما عملش. تبقى نفس المعصيه ولا لا؟ نفس المعصيه. واحد قال له عملت كده ليه؟ قال له انا غلطان، انا اعرف وانا احمي نفسي منين؟ اعصم نفسي منين؟ ده انا غلبان، غلبان ما اعرفش حاجه، وما كنتش هتلحقني اروح في 60 دقيقة. قال طب قول كذا، قول كذا. طيب قال طب اقول، راح قايل معدي. التاني قال له عملت كده ليه؟ قال له بقى عملت كده ليه؟ ما هو اصل الموضوع، اما اقول لك بقى هحكي لك الحكايه، تحكي لي اديله. مش ده اللي حصل؟ ببساطه خالص، ببساطه خالص يا جماعه، بمنتهى البساطه. اتعظ وخد عبره، اتعظ وخد ايه؟ عبرة. اوعى تزكي نفسك ابدا. الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. يبقى من زكي زكاه الله، ومن لم يزكى لم يظلم. ده يستحق وده يستحق. نرجع تاني في موضوعنا بقى. ان بقى الاقدح، القدح طلعت على مين؟ عبد الله. مين اللي عاوز كده؟ ربنا. ما نقولش بقى الاقداح والاسف ونائله، هو ربنا اللي عاوز. طيب خدوا راح ايه؟ يذبحوا. يذبحوا فين بقى؟ في المنحر بتاعهم. منحرهم كان فين؟ بين اساف ونائله، هما بيلطحوه. لما راح يذبح عبد الله قامت قريش وحطته، تعال ناوي تعمل ايه؟ هل النذر والقدح؟ قدح مين وندر مين؟ انت هتودينا كلنا في 60 دقيقة، ده هتبقى سنه، ده انت سيد قومك، ده انت ليك الرياسه، ده انت افعالك كلها الناس هتقلدها. الله، ده لن يبقي احد على احد، كل واحد يندر ويذبح ابنه ويذبح التوته، ده لا بقاء لنا مع ذلك. طب العمل؟ قالوا نروح للعرافه. العرافه مين؟ قالوا له احسن عرافه في الجزيره العربيه، بيثرب. بيثرب، نروح له. نروح له. خدوا بعضهم وخرجوا من مكة وسافروا، راحوا فين؟ يثرب. سألوا على عرافة، قالوا لهم لا دي مش هنا، دي في خيبر. شوف خد بالك، خد بالك، العرافة فين؟ في يثرب. راحوا ايه؟ ملقوهاش المدينة. قالوا لهم دي فين؟ في خيبر. خد بالك، تأمل عشان التاريخ لما هيجي تعرف، زي ما اتكلمنا عن رحلة سيدنا ابراهيم، ايه اللي وداه مصر؟ عشان ايه؟ عشان هاجر. عشان هاجر، ها؟ لا راح، لا عمل حاجة ولا سوى حاجة، يا كأنك يا بدر لا رحت ولا جيت، ها؟ مش كده برضه؟ طيب، خد بالك بقى، لقوا العراف. قالوا لها تعالى يا ستي اسمع الحدوت، الراجل ده حدوته وحكايته كذا كذا كذا. عاوز يذبح ابنه، وهتبقى سنة، هتبقى مصيبة سنة، نعمل إيه؟ كيف يتخلى عن هذا النذر بغي أن يغضب ربه؟ قالت لهم تعالوا لي بكره. كانوا بيقولوا ان لها ايه؟ تابع، يعني حد بيديها. الجن ايام ما كان بيسمع قبل النبي ما يجي، مش الجن بيطلع فوق يسمع ويتلقى بان ينزل يقول؟ فكان لها ايه؟ رؤيه من الجن. فقالت لهم اسال صاحبي ورد عليكم، تعالوا لي بكره. فراحوا لها تاني يوم. قالت لهم ما مقدار الديه فيكم؟ الواحد قتل واحد، يعني ادي قد ايه؟ قالوا لها 10 من الابل. قالت لهم كويس، عودوا الى بلدكم وقربوا 10 من الابل، وقربوا عبد الله للالهه واضربوا القداح. فإن طلعت القداح أصاب عبد الله زيده 10 واضربوا القداح، فإن خرجت على الإبل كان به عليكم بأن تزيدوا 10 فعشرة، 10 من الإبل ثم 10 من الإبل إلى أن تخرج القداح على الإبل فانحروها عن يرضى عنكم ربكم. كل ده برضو بأمر مين؟ رجعوا راحوا مكة وجاب عبد المطلب ابنه حطه وجاب 10 من الإبل، اضرب القداح يا بتاع القداح اللي عاد لهم في الكعبة ده شغلته يضرب لهم القرعة. طلعت القداح على عبد الله قالوا زد 10 حط 10 اضرب، طلعت القداح على عبد الله زود 10 طلع 10 طلعت القداح على عبد الله 9 مرات تطلع القداح على عبد الله وما تطلعش على الإبل لحد ما بقوا كام؟ 100. هنا طلعت القداح على مين؟ على الإبل. لما طلعت على الإبل قالوا خلاص رضي ربك يا عبد المطلب وانحر عنه 100 من الإبل. فر بقى ويقتل الناس، قال أبدا لا والله حتى تخرج القداح عليه 3 مرار. عاوز بقى يطم، فضربوا القداح مرة تانية طلعت على الإبل، ضربوها المرة التالتة طلعت على الإبل، قال الآن رضي ربنا ونحر قال 100 ايه ناقة ونجا عبد الله، لكن إلى حين إلى حين وليس من الموت هارب. متعددة الأسباب، أي أيوة ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت، وحاجة غريبة أوي أوي أوي. عاش بعدها قد إيه بقى؟ عاش بعدها قد إيه؟ اسمع وتأمل، اسمع وتأمل. فرحوا بقى وزينة بقى وأفراح في مكة حدوتة، ورايح عبد المطلب فرحان بابنه وماشي بيه، يمر على مين؟ على رقية بنت نوفل، تبقى مين؟ أخت ورقة ابن نوفل. فاكرين ورقة ابن نوفل هيجي له كلام، دي أخته، وكانت معاها الخط وفاهمة إنه أظلهم زمن النبي المنتظر. ما هو ورقة ابن نوفل كان يقرأ الكتب وعارف إنه هيطلع من العرب وهيطلع إلى آخره. شافت عبد الله قالت له يا عبد الله هلم إلي، عاوزاه تاخده لنفسها تتجوزه، فرفض. وابو معبه ابو معاه قالت له تعالى ولك مثل ما نحر عنك من الإبل 100. مرضيش ابو خد وراح لمين؟ لسيد بني زهرة وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، سيد بني زهرة خطب ابنته آمنة لعبد الله، فرحب عبد الله ابن سيد قريش عبد المطلب وآمنة بنت سيد بني زهرة أشراف، ففرح وقبل وتزوج عبد الله من آمنة بنت وهب. هنقول نسبها لأنها تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس أو السابع، لأن هي أخرى آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب، ما هتجتمع معاها ابن قصي. فاتجوزها دخل بها فحملت على الفور، حملت وعبد الله بقى ماشي في يوم من الأيام فطرأ في باله يمر على مين؟ على رقي على طول اللي طمعانه فيه دي، وبتقوله تعالى اتجوزك وتعالى وانا اديك 100 من الابل. فراح فقال لها هلم بما عرضت علي بالامس؟ قالت له ابدا لقد فارقك النور الذي كان معك. ما هو خرج، ما هو حملت سيدة امنه، فاللي كان فيه سيد الخلق راح لأمه بقى في الرحم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين خلاص. فقالت له لقد فارقك النور الذي كان معك يا عبد الله، فلما سئلت قالت لقد رأيت بين عينيه نور كغرة الفرس، رأيت بين عينيه نورا كغرة الفرس فأردت أن يكون من نصيبي فأبى، فلما جاءني رأيت النور قد فارقه. نقول كل ده بنشوف شوف الحاجات الغريبة. حبلت بقى آمنة بنت وهب من عبد الله وهي حامل، يفاجئ الموت عبد الله فيموت، يموت اللي لسه الفداء ما بردش، لسه اللحمة اللي اتفرقت ما تقددتش، مات مات من ضمن 10 يوم هو اللي يموت، وتبقى آمنة حامل في ايه ما تعرفش. لكن المبشرات اللي كانت بتجيلها بقى كانت هنتكلم عنها بعدين. المهم ايه بقى موقف مكة في الوقت ده؟ موقف مكة في الوقت ده عاوزين نتكلم عن حاجتين. الحاجة الاولانية كيف وصل بهم الحال ابناء ابراهيم واسماعيل اهل البيت اهل الحرم، كيف وصل بهم الحال الى عبادة الاصنام والاوثان؟ كيف البداية كانت غريبة او هم طبعا كانوا على شريعة اسماعيل، بيصلوا بيصوموا بيحجوا بينحروا بيطوفوا بالكعبة، الامانة كل ما يتعلق بالاسلام ودين الاسلام. لكن لما كثر المال وفاض استجابة لدعوة ابراهيم ورزقهم من الثمرات، وربنا سبحانه وتعالى عمم الرزق لان سيدنا ابراهيم خصص من منهم بالله واليوم الاخر، كان عايز كده. ربنا قال لي ايه؟ قال له ابدا مش دول بس، قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. الطرفه والترفه والغنى والمال يخلي الانسان مش عارف يودي ماله فين، بيقع. بدأوا يقع وبدأوا يقولوا احنا اهل حرم، واهل الحرم طبعا مصطفين. وبدأ لما يجي يسافر في التجارة عاوز يتبرك يوم ياخد حجر من الحرم ويسافر بيه برك. عشان كده دي خطيرة قوي ان الانسان مسألة التبرك ناس كتير كانت بتخاف منها وتتكلم فيها نتيجة انه قد تؤدي الى ياخد الحجر معاه ويسافر بيه يتبرك بيه، وفي الحته اللي نزل فيها يحط الحجر ويطوف حواليه بكأنه بيطوف بايه؟ بالكعبه. وبعدين بدا المساكن بقى تتبنى، لان مكه ما كانش فيها مساكن، كان فيها البيت بس فقط. المساكن بقى كانوا بقى اهل خيام وحاجات زي كده، فبيقال انه هاشم هو اللي خلى الناس تبني وتعمل وتسوي لما تولى. يعني المهم بقى في مساكن وفي بيوت، فبدأوا يعملوا ايه؟ يجيب الحجر اللي يعجبه ويحطه في بيته يتبرك بيه، وبعدين بدأ يشكله، وبعدين بدأت الناس بقى الفجار يخترعوا زي عمرو بن لحي لما بدأ يقترح ويخترع لهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. الناس بقى أكلت العيش، أكلت العيش والدروشة الفاضية والدجل اللي يخليه ياخد فلوس في كل زمان ومكان. حتى في زماننا احنا النهارده الدجالين كتير قوي، اللي يقول له لابسه الجن، واللي تعمل لها زر وتقول لها ديك احمر، واللي تقول لها عصفور اخضر، والكلام بقى ها، وتذبحي جزء انانب ومش عارف الكلام اللي انتم عارفينه. فالاخطر من كده انه القبائل اللي كانت موجوده في مكه والبيوت البعيده عن البيت بداوا يعملوا لنفسهم بيوت الطواغيت دي عشان يطوفوا بيها ويعظموها ويقدموا لها القرابين، رغم اقرارهم واعترافهم بفضل ايه؟ الكعبه اللي بناها سيدنا ابراهيم. لكن كل واحد بقى عاوز ايه؟ يقلد. زي مثلا نفترض مع التشبيه طبعا مع الفارق، لما نلاقي مثلا مسجد زي كده وقران وناس بتحفظ قران وبتاع، واحد عاوز يعمل زينا يقوم يروح يطفي النور ويولع لمبه ويجيب المصحف قدامه ويقعد يقرا من المصحف. طب ما انت بدل ما تقرا مصحف هتقرا غلط، مش دارس مش دارس تجويد، مش دارس تشكيل. طب ما ينفعش الكلام ده، طب ما تجيبه حافظ يقرا وصلي انت وراه يا تحفظ، لكن عاوز السهل. فبداوا يستسهلوا. فجت قريش عملت لنفسها بيت وحطت فيه الاصنام وسمته. لا سميته العزة. فاكرين في غزوة أحد لما أبو سفيان قال لنا العزة ولا عزة لكم؟ فاكرين؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم قال الله مولانا، ردوا عليه الله مولانا ولا مولى لكم. جات قريش عملت بيت اسمه بيت العزة، تحريف لبيت إيه؟ العزة، بيت العزة. وعملوه فين؟ في حتة اسمها نخلة، ضحية من ضواحي مكة. وجات ثقيف عملت اللات، أرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ إيه دول؟ أما العزة فدي كانت لمين؟ لقريش في نخلة، في نخلة. وأما اللات فكانت لثقيف، وكانت في الطائف، واما مناه كانت للاوس والخزرج، وحطوها عند ساحل البحر عند قديد. تسمعوا في الحديث قديد، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قديد. فاكرين قديد دي كانت فيها مناه بتاعه الاوس والخزرج. اما ذو الخلصه اللي امر النبي صلى الله عليه وسلم بادمه قال من يخلصني من ذو الخلصه، هيجي الحكايات دي كلها هتيجي. ذو الخلصه كانت لدوس وخثعم، وكانت في حته اسمها ايه؟ تباله. فبقت طواغيط وبقت بيوت يطوفوا بيها ويقدموا لها القرابين مع اعترافهم بفضل الكعبه. ادي مساله عباده الاصنام وعباده الاوثان وما الى ذلك. دلوقتي احنا ده الجو بتاع مكه، عباده اوثان، عباده اصنام، وشويه وطبعا القوافل راحة جاية بيشوفوا الناس دي تعبد، يقدموا قرابين يقوم يرضوهم ويفتكروا ان هنا ايه التجارة هتنجح وتعمل. فبدأت الفلوس وبدأت الخير يجي لأهل مين؟ لأهل مكة، عشان الأصنام دول بيوت ويبيعوا أصنام وكلام من ده. الكلام ده حرض بقى، حرض مين؟ الجماعة بتوع الحبشة، الجماعة بتوع ايه؟ الحبشة. فابرهة حب يرضي ملك الحبشة في ذلك الوقت، وبنى له بيت فخم جدا في الجزيرة العربية عشان الناس تجيب فيها التجارات والحاجات دي. وقرر انه يهدم الكعبة، وتوجه بجيش كبير والافيال معاهم، وعارفين بقى قصة الفيل، وعارفين انه لما راح بدا يلاقي غنم ياخدها، يلاقي غنم ياخدها. فمن ضمن ما خد غنم عبد المطلب، فنزل عند وادي محسر استعدادا للهجوم على الكعبه. قالوا طب وده نهجم ونعمل ونسوي، طب ما شوفوا لنا سيد القوم دول ونسجيبه ونقول له احنا جايين نهد البيت، مش عاوزين منكم حاجه، سيبونا نهد البيت واحنا نسيبكم. مين سيد البلد؟ قالوا لهم عبد المطلب. قال طيب بعتوا الترجمان جيبوا عبد المطلب. فجابوا عبد المطلب. جه عبد المطلب الهيبة عليه وشكله ووضعه وهيبته، فمحبش إبرهة يقعدوا في الأرض وهو قاعد على الكرسي بتاعه، ومحبش في الوقت نفسه يطلعوا يقعدوا جنبه. فنزل قاعد معاه تحت وحياه قوي واحترمه قوي، وقال له انت جايين مش عاوزين نحاربكم ولا نقتلكم ولا نعمل فيكم حاجه، احنا جايين عاوزين نهد البيت ده، فايه رايك؟ عاوز ايه؟ قال له مش عاوز حاجه، عاوز غنم اللي انت خدتها، الابل بتاعتي. قال له ابل؟ فانا جاي اهد بيت انتوا بتعظموه وده ربكم ساكن فيه، وتيجي تقول لي الابل؟ قال والله الابل انا ربها، اما البيت فللبيت رب يحمي. عارفين طبعا القصه دي، مش عاوزين نزود فيها كتير. ورجع عبد المطلب وراح أمر الناس كلها أهل مكة يطلعوا الجبال ويخلوا مكة عشان صاحبنا اللي داخل ده. صاحبنا ده قرر يخش يهد البيت، قومه الفيل، الفيل وقف. انتوا فاكرين لما الناقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وقفت وقالوا له خلقت القصواء؟ قال ما خلقت القصواء وما ذلك لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل. الفيل يمشوه ما يمشيش، يودوه يمين يمشي، يودوه شمال يمشي، يدوروه لورا يمشي، أول ما يوجهوه للكعبة يروح واقف. جابوا الحديد ودخلوه في ودانه وضربوه وجابوا النار وكووه إنه يتحرك أبدا، ما تحركش الفيل. وبعدين أسر الله طير الأبابيل فجعلته كعصف مأكول. وإلى الغد إن شاء الله نلقاكم على خير.